أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعقل مما ذكرناه أن الواجب الموسع والواجب المزير لا تزاحم بينهما كما لا تعارض بينهما. سلامان من فعلية الأمرين معا من دون لزوم محذورين. والفرد المزاحم للواجب المزير بما أنه ليس بمأمور به فالمكلف لا يقع في محذور من هذه الجهة، وإنما تطبيقه الكلي على هذا الفرد هو بسوء اختياره، ومن جهة تركه الواجب المزير اختياراً. فأما من ناحية الواجب الموسع فلا إلزام له بالإتيان بهذا الفرد، والترخيص في التطبيق لا محذور فيه بناء على أن الأمر بشيء لا يختز النهي عن زده، فالحال التطبيق حال سائر الأفعال المباحة التي يأتي المكلف بها حين تركه الواجب المزير. وجوب الواجب المزيق لا يقتضي رفع اليد عن الإباحة بالنسبة إلى أزداد هذا الواجب، فهو من هذه الجهة يعني التطبيق حاله حال سائر الأفعال التي هي محكومة بالإباحة. إذن يحكم بصحة هذا الفرد من جهة إطلاق المأمور به وشموله لهذا الفرد أيضا، من دون فرق بين أن يقال إن اعتبار القدرة في متعلق التكليف من ناحية حكم العقل أو من ناحية اقتضاء نفس الخطاب ذلك، فإن الطبيعي مقدور والترخيص على هذا الفرد لا محذور فيه، فيجوز الإتيان بالفرد بداعي امتثال الامر بالطبيعه. اذن ما ذكره الشيخ البهائي قدس الله نفسه من الحكم بالفساد لاجل ان الامر بشيء اذا لم يقتضي النهي عن زده فهو مقتضي لعدم الامر به، فيحكم بفساده لعدم الامر، هذا قاصد جزما. وذلك لأننا لا نحتاج في الحكم بصحة الفرد إلى تعلق الأمر به بخصوصه، بل يكفي في صحته الأمر بالطبيعة وانطباق الطبيعة على الفرد، وكلا الأمرين حاصل في المقام. الأمر بالطبيعة موجود والانطباق أيضا، بل قهري فيحكم بصحته من جهة امتثال الأمر بالطبيعة. هذا ملخص كلامنا في هذه الجهة. بقي الكلام في تحقيق أن اعتبار القدرة في متعلق الأمر هل هو بحكم العقل أو باقتضاء نفس الخطاب. المعروف والمشهور أن مفاد الأمر هو الطلب والبعث. الأمر يدل على الطلب، والمولى بأمره يطلب هذا الفعل ويبعث نحوه. فقيل أن الطلب يستحيل أن يتعلق بالمهار من الحكيم، فالعقل يحكم بأن متعلق الطلب لا بد من أن يكون مقدورا، وطلب المهار وغير المقدور لا يصدر من الحكيم، فهذا بحكم العقل. فبحكم العقل لابد من فرض القدرة من المكلف على الإتيان بالمأمور به. وذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أن هذا تعليل بأمر عرضي ولا نحتاج إليه، بل إن الطلب بنفسه يقتضي اعتبار القدرة في المتعلق، فإنه تحريك نحو العمل، والتحريك يلازم إمكان التحريك يلازمه إمكان التحرك. نفس الأمر هو يقتضي أن يكون المتعلق مقدورا، إذ يستهيل تحريف عضلات العبد نحو فعل لا يكون تحت اختياره وقدرته. فالقدرة مفروضة بل بنفس في نفس التحريك وفي نفس البعث من دون حاجة إلى حكم العقل. كلا هذين القولين مبني على أن يكون مفاد الأمر ومدلول الاستيراد والطلب والبعث. وقد تقدم منا في بحث الأوامر أن المدلول ليس هو هذا، بل الطلب أمر ينتزع، وكذلك البعث من استعمال اللفظ في المعنى، وإلا فمفهوم الأمر ليس هو الطلب ولا البعث. وقد ذكرنا أن مدلول الأمر هو الكشف عن اعتبار أمر في نفس الأمر، هو يعتبر الفعل على ذمة المكلف، كما أن المال يمكن أن يعتبر في ذمة شخص فيقال إنه مدلول بهذا المال، يعتبر المال ثابتا في الذمة كما في الاستقراض أو موارد الإتلاف، يعني موارد الزمان مطلقا يعتبر عند العقلاء وعند الشر أن هذا المال ثابت في ذمة زيدين، فيقال إن زيدان مدلول بهذا المال والمال ثابت في ذمته. كذلك الفعل نعتبر الفعل ثابتا في ذمة المكلف فيقال إنه في ذمته. إذا اعتبر من له الاعتبار من الموالي العرفية أو المولى الحقيقي اعتبر الفعل ثابتا على ذمة المكلف، كما أنه في بعض الموارد يعبر بعلى عليه كذا، لله على الناس حج البيت، الحج ثابت في ذمته وعليه. هذا الاعتبار أمر قائم بالنفس، ومعتبره هو المولى العرفي أو المولى الحقيقي، وهذا يحتاج إلى مبرزين يبرز بصيغة إفعال أو بغير ذلك من المبرزات. مدلول الأمر ليس إلا إبراز هذا الأمر النفساني، وليس هنا طلب ولا بعث، بل بحكم العقل، أن العقل يحكم بأن العبد لا بد أن يخرج عن عهدة ما اعتبره المولى في ذمته. الوجوب ينتزع، كان الإلزام والوجوب ينتزع من حكم العبد بوجوب الإطاعة ولزوم المزي على طبق العبودية والمولوية، يعني وظيفة المولوية العبودية والمولوية. العقل يحكم بلزوم الجار على طبق هذه الوظيفة، وليس هنا شيء يدل على اعتبار القدرة في متعلق الاعتبار، يعني هذا الفعل لا بد أن يكون مقدورا إلا من جهة اللغوية. إذا فرضنا أن اعتبرنا فعلا كالطيران إلى السماء مثلا على ذمة شخص لا يتمكن من تغيير ذمته، كان هذا لغوا محضا. من جهة اللغوية لا بد من أن يكون المتعلق مقدورا له ليعتبر على ذمته. فإذا فرضنا أن الفعل مقدور ولو بالقدرة على بعض أفراده كما هو الغالب، بل لا يتحقق غير ذلك، فإن الأفراد الأرضية للواجب لا يمكن أن يكون كلها مقدورا، بل المقدور انما يكون حصة من هذه الطبيعة لا نرى اي محذور من اعتبار طبيعي على ذمة المكلف كان بعض افراد هذه الطبيعة مقدورا و بعض الافراد غير مقدورين. اذا امر المولى عبده بالاتيان بالماء معلوم ان جميع افراد الماء لا يمكن ان يأتي به المكلف والمأمور، فإنما يمكن الاتيان ببعض الافراد دون بعضين. الافراد الارضيه فضلا عن الافراد الطوليه لا يكون جميعها تحت اختيار المكلف. اذا امر المولى بالصلاه مثلا ليس كل فرد من افراد الصلاه مقدورا للمكلف، بل المقدور له بعض الافراد لا محاله، وهكذا بقيه الافعال التي يؤمر بها من المولى العرفي او من المولى الحقيقي. فالعاقل لا يرى مانعا من اعتبار فعل على ذمة المكلف الا اذا كان الاعتبار لغوا، كما اذا كان جميع افراد هذه الطبيعة غير مقدورين هنا يكون الاعتبار لغوا محضر. و اما اذا فرضنا ان الطبيعة ذو فردين و ذو حصتين، حصة مقدورة و حصة غير مقدورة، اعتبار الجامع بين الحصتين لا محذور فيه و ليس فيه العدل الأغلية، غير ان المكلف لا يمكنه الاتيان ببعض الافراد فيأتي للفرد المقدور، لا لأجل ان الامر خاص بهذا الفرد، بل الخصوصية غير دخيلة فيما هو معتبر للمولى، الا ان الالزام العقلي ووجوب الطاعة طبعا ينحصر بهذا الفرد. فعلى ذلك لو سلمنا ان الفرد المجاهد للواجب المزير غير مقدورين، هذا لا يمنع من فعلية الامر الطبيعي الجامع بين المقدور وغير المقدور. على ان لنا كلاما في عدم القدرة على هذا الفرد، فان الممنوع شرعا وإن كان كالممكن أقلا يكون خارجا عن حيز القدرة تشريعا، وإن كان مقدورا تشريعا. إلا أن إذا فرضنا أن الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده، فهذا الفرد كما أنه مقدور تشريعا مقدور تشريعا، فإنما رخص فيه شرعا فهو مقدور. قد فرضنا أن هذا الفرد ليس بمنهي عنه، بل هو مباح في نفسه ومرخص فيه من في نفسه، فكيف لا يكون مقدورا؟ دعوى أن هذا الفرد خارج عن القدرة، هذه الدعوى لا أساس لها، بل هذا الفرد مقدور كغيره من الافراد. غاية الامر ان المكلف ممنوع عن ترك الواجب المزير، لا عن الاتيان بملازمه وهو فرض الواجب الموثر، فهذه الدعوى من اساسها باطله. ولا نحتاج الى فلإثبات أن الجامع بين المقدور وغير المقدور مأمور به، فلو فرضنا أن المأمور به الحصة المقدورة هذا الفرد أيضا مقدور، إذ لا نعني بالقدرة إلا أن يكون المكلف متمكنا من الإتيان بالفرد تكوينا وتشريعا، والفرد والمكلف متمكن من الاتيان بهذا الفرد تكوينا وكذلك تشريعان لعدم المنع من غايته أن شيئا آخر الملازم له هو ممنوع. ترك الواجب المزيق هو ممنوع، لا أن الإتيان بهذا الفعل ممنوع. الفعل على إباحته وعلى ترخيصه، نعم هذا غير قابل لأن يؤمر به فعلا. والمفروض أن الفرد لا أمر به، الأمر متعلق بالجامع. وبعبارة أخرى هذا الفعل حاله حال سائر الأفعال المباحة، فكما أن بقية الأفعال المباحة لم تثبت إباحتها من جهة الأمر بالذات، هذا أيضا كذلك. وليس هو بشخصه مأمورا به ليقال كيف يمكن الأمر بالذات، الأمر تعلق بالطبيعي ولا تنافي بين الأمر بالطبيعي والأمر بالواجب المزيق أصلا. هذا تمام كلامنا فيما إذا كان الفرد من الواجب الموسع مزاحما للواجب المزيق، يعني لا يمكن الإتيان بهما. وأما الكلام في الواجبين المزيقين، إذا فرضنا واجبين مزيقين وكان أهدهما أهم، طبعا الأمر الفعلي يكون على طبق الواجب الأهم، والواجب المزيق لا يمكن أن يكون مأمورا به لاستهالة الأمر بالضدين. هنا كلام الشيخ البهائي مثير جدا، وهو أنه يحكم بفساد الواجب غير الأهم، سواء قلنا بأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده أم لم نقل بذلك. وذلك فإن الأمر بالأهم وإن لم يكن مقتضيا للنهي عن المهم إلا أنه مقتضي لعدم الأمر به لاستهالة الأمر بالضدين. فالواجب المزيق الذي ليس بأهم غير مأمور به، وهذا يكفي في فساد عدم الأمر. الصحة تدور مدار الأمر، إذا فرضنا أنه غير مأمور به فعلا كيف يمكن الحكم بالصحة؟ الحكم بالصحة هنا من جهة الأمر لا يمكن، بل ينحصر بإثبات أن هذا الفرد واجد للملاك، والحكم بصحته من جهة الاحتمال على الملاك وإن لم يكن مأمورا به. فالثمرة متحققة إذا قلنا بأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده يحكم بفساده، وإذا لم نقل بالاقتضاء يحكم بصحته من جهة الملاك. ولكن هذه الثمرة غير صحيحة، والوجه فيه ما تقدم من أنه إذا أمكننا إثبات الملاك بوجه من الوجوه المتقدمة، إذا أمكننا ذلك فنحكم بصحته، سواء قلنا بأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده أم لم نقل، فإن هذا النهي غيري، هذا لا يوجب فساد العبادة، إذ النفل الغيري لم ينشأ عن مفسدة ومغروضية للمتعلق، وإنما نشأ من جهة الترسل إلى الواجب الأهم، فهذا النهي لا يقتضي فساد المنهيان إذا كان مشتملا على الملاك. فهذا الفرد في إمكان التقرب به من المولى كالأفراد التي لم يتعلق بها نهي. فعلى تقدير إثبات الملاك وأن الواجب المزيق الذي ليس له أمرون فسكت أمره ماجد للملاك يحكم بالسخاء بلا فرق بين أن يتم الأمر بشيء مقتديا للنهي عن ضده وما إذا لم يكن مقتديا له وإذا لم يمكن إثبات الملاك كما هو الصحيح على ما تقدم ليس لنا طريق إلى كشف الملاك بالنسبة إلى الواجب المزاحم للواجب الأهم كيف يمكننا الحكم بصحته المفروض أن الأمر ساقط والملاك لا طريق لنا إلى إثباته فيحكم بفساده على كلا التقديرين سواء قلنا بأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده أم لم نقل بذلك فإنه مقتضي لعدم الأمر وعدم الأمر كافل في الحكم بالفساد إذ لا طريق لنا إلى كشف الملاك إذن ينحصر الوجه في الحكم بالصحة بناء على عدم كشف الملاك فأن نقول بإمكان الأمر بالضدين على نهل التردد فنقول إن الأمر بشيء إنما يقتضي عدم الأمر بضده في أرضه وأما عدم الأمر به في طوله على تقدير إتيان الأمر بالأهم فهذا ليس من مقتضى الأمر بل يمكن الأمر بالضدين فأن يؤمر لأحدهما مطلقا ويؤمر بالآخر على تقدير إتيان هذا الأمر فيقع الكلام في المقام هنا يعني يقع في مقامين الأول في إمكان التردد وأن هذا أمر ممكن يمكن المولى أن يأمر بالضدين ويكون كلا الأمرين فعليا يأمر بواجب أهم ويأمر بضده على تقدير عصيانه هل هذا أمر ممكن أو أنه سهل إذا أمكن نتكلم في المقام الثاني أنه هل هو واقع هذا الممكن الضد المزاحم للواجب الأهم يمكن الأمر به فهل هو مأمور به إذا أثبتنا إمكانه وبقوعه فنحكم بصحته ونلتزم بأن الواجب المزير الذي هو مزاحم للواجب المزير آخر أهم منه محكوم بالصحة ولو اعتبرنا الأمر في صحة العبادة فالكلام يقع أولا في إمكان التردد أنه هل يمكن الأمر بالضدين على نحو التردد أو لا يمكن بعد الإمكان يقع الكلام في الوجود.